ملك الأردن، ملك السعودية، سميته كنت ملك كذا، ملك الأردن. أما قال ملك بس يعني الملك المفرد واللي ملوش حدود بقى الله عز وجل. حاجات بس باينه لينا احنا يعني نعلم عنه. وطبعا هو سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهاده، كل اللي تشوفه يبقى شهاده كده ايه، حتى الجنه اللي نشوفها يبقى شهاده، شايفينها شاهدينها. وبرضه يفضل عالم الغيب والشهاده برضه، يعني تدخل الجنه وتشوف ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وده كان بيننا كنا شايفين. بعد كده ما تشوف ده برضه يبقى ربنا برضه ايه، عالم الغيب والشهاده. اذا في غير برضه على اهل الجنه كمان، هذه الاشياء كلها قطرات من بحر ملك الله عز وجل، ملك لا ليس له حدود. سبحان الله. ان كنت عايز ربنا يكرمك واللي رئيس عليك يكرمك ويرحمك، خليك يعني مؤدب مع الملك الاعظم، يقوم يحنن عليك قلب المالك او الرئيس اللي عليك، يقول سبحانه وتعالى في حديث المرسل يعني عن الدنيا: انا الله لا اله الا انت مالك الملك، قلوب الملوك بيديك، قلوب الملوك بيديك، وإن العباد إذا أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة والرحمة، وإن العباد إذا عصوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالسخط والنقمة. فلا تشغلوا أنفسكم بالدعاء على الملوك، احد يعلمني الملك اللي هو حاكم ولا رئيس ولا كذا والوليد عليه، لا. فلا تشغلوا انفسكم بالدعاء على الملوك، ولكن اشغلوا انفسكم بالتقرب اليه، بالدعاء والتقرب اليه ادخكم ملوككم. عايز ربنا يكرمك ويحنن عليك قلب رئيسك، خليك معاه هو يحنن عليك قلب الكل. الملك مع الملك ليها، thank you. حاكمهم زي ما هم عايزين. يخشى الله ويخشى ربنا. الناس تقدر كويس. يعني اللي عايز الرئيس يبقى كويس في اي مكان، على مستوى البلد، على مستوى المحافظه، على مستوى الدوله. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. لا يعني المساله كده خليك معاك هو يحنن عليك. عبادي لم يعني اشهد ان لا معبود بحق إلا الله. العبادة خضوع مع محبة، كأن الواحد بيقول أشهد، يعني القلب أنا شايف بقلبي معتقد إني لا أخضع لأحد وأنا أحبه، أخضع وأنا أحب، لا أخضع لأحد وأنا أحبه إلا الله. لا أخضع لأحد وأنا أحبه إلا الله. طيب يا اللي بتقول كل يوم كم مرة أشهد أن لا إله إلا الله، تشهد كل صلاة بتقول فيها وتسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله. طبعا ما حدثناش الا هي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، ده الايمان. يا اللي بتقول كده انت صادق ولا كذاب؟ يبقى الواحد صادق، ممكن يبقى كذاب. صادق لما يسمع كلام اللي بيقول بحبه واخضع له، مش كده ولا ايه؟ بخضع له وبحبه، ومش كده وبس، لا أخضع لأحد وأنا أحبه إلا الله. طيب اللي انت بتقول أنا بحبه، اخترت انت ليه شوية من كلامه وسبت شوية؟ تقول أنا بصدق. طيب كويس، ما هو أنت صح، انت سمعت الكلام في الصح. واحد تاني يقول لي ايه؟ قال انت صادق، مش مهم الزكاة، الزكاة برضه هو اللي قال لك عليها ان انت بتعبد كده ولا ايه؟ هتختار وتختار حاجة وحاجة. افرض نفذت العبادات كلها، الصلاة والزكاة والصوم والحج، ما تأذيش الناس بقى. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. يقول انا بشر ظروفة كده، شتمت يعني تشتمه وشتمتين. حضرة النبي عليه الصلاة والسلام يقول من الكبائر السبتان للسبة، السبتان للسبة. واحد قال له لواحد انت كذا الأبعد، قال له انت اثنين كذا، يبقى عليه حاجة كبيرة كده ولا ايه؟ فما بالك بيقول لا انت ستين كذا، انت تقول انا كذا، انت اللي 60 كذا، يبقى عليه 59. ده كلاته ايه؟ الاحساب ما صحتش. من الكبائر السبتان للسبته، يعني لو هيقول له انت اللي كذا، حتى مش كل كلام ينقال، مش كل كلام يترد. يعني فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ما يجي واحد يقول كده نقول له بس مش كل حاجة ترد الاعتداء، في حاجة ما تتردش خالص. واحد ولا مؤاخذة اتهم واحد بالزنا، يقول له انت كذا الابعد. التاني لو قال له انت اللي كذا بنفس الكلام، حرام عليك، حرام عليك، لانه ارتكب حد، ارتكب حد. التاني ارتكب حد فيه، اذا كان عاوز يخلصه يخلصه توقيح حكم شرعي. طبعا ما جابش اربع شهود يجيب ال 80 جلده ويبقى فاسق ولا تقبل شهادته، اللي هو بيقذف الناس. يعني الشاهد في الكلام ايه؟ مش كل حاجه تخلص لها حق، والا ولا مؤاخذه اللي يعمل كده ابعد مش هنا نقول له انا بخلص حقي وبس. قال له كذا زي ما يقول لأقول له مهما قال هيعمل زيه ولا مؤاخذة. اللي الكلب عضه، كلب عض يروح عضه راح، انت بتعض الكلب. ايوه، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. ينفع واحد الكلب عض يروح عضه؟ ينفع؟ ينفع؟ مش كل حاجه تتخلص. يعني الشاهد ان مش كل حاجه الواحد يخلصها، في حاجات اقف عندها. مهما قال لك ما تقولوش انت، مهما قال لك ما تقولوش انت. ماشي يا استاذ، صبر يا حضره. يبقى في معامله مع الكلب، المعامله مع الخلق ربنا قال لك صلي معامله معاها، صوم معامله معاها، حج كذلك فيها مع الناس، زكاة معامله معاه ومع الناس، سعر الخير التعامل مع الناس بالحسنى. اشمعنى دي يا سعر؟ لا عاوز تبقى عبد، عبد الكل، عبد الكل، تسمع الكلام في كله. قال لك اعمل كذا وكذا، 10 حاجات ما تقولش اخد 5 و6 مش كده ولا ايه؟ لازم الكل. ايوه الله يفعله. وقال الذمة سوى الشيطان وعصيبا خطه ميه الواحد الشيمه كده روح تسوي معاه خليك بقى لنفس الامار السوق خليك ده الشيطان سمع ده الاشد الشيطان لما الواحد يخلفه بحاجه يروح لافت من جهه ثانيه وعايز يوقع الواحد في معصيه يعني ممكن يقول لواحد ما تصليش الشيطان الواحد ثبت وبقى قوي قدامه يقول لها صد تعرف تعمل ايه؟ يقول انا معاه صد عاوز يوقعه من ناحيه ثانيه بقى الناحيه دي غلبه فيها غلب الشيطان فيها انا معاه صد بس لسه بدري لسه بدري يعني ايه؟ يعني يصلي قضى او يصلي في اخر الوقت ثوابه اقل بدل ما يصلي في اول الوقت الحديث بيقول اول الوقت رضوان الله واوسطه رحمه الله واخره عفو الله اللي خد الرضوان اللي هيبقى في العفو اللي زي ما يكون متسامحني هيبقى زي اللي في الرضوان اول الوقت رضوان الله اخره عفو الله يبقى الشيطان بقى يجي الواحد الاول يقول له ما تصليش في واحد سمع كلام واحد ثاني قال لها صد يقول له انا معاه صلي بس ليك سبب عشان تبقى قضى او من اخر ان الواحد قال لا هصلي دلوقتي اهو هصلي لاخر الساعه دلوقتي اهو في اول الوقت يعرف الشيطان يقول له ايه؟ انا معاك يلا اصعد خلص اللي عليك يلا بسرعه عشان تسد الدين اللي عليك بسرعه يعني ايه؟ يعني نقر الغراب مفيش طمأنينة شوف الجانب من ده بعد ما كان ما هو مش عايز يصلي فعلا افرض الواحد قال لا ده انا هتطمن هتطمن وأدي كل ركن حقه تعرف ابليس يقول ايه؟ بعد ما كان بيقول ما تصليش يقول له ايوه اطمن اطمن يطول في الركوع كده والسجود بعد ما يطمن يقول له ايوه كده زود كمان ثلاث اربع تسبيحات زياده كمان ولا حاجه عشان الناس تنبسط منك عشان الناس بعد ما كانت الصلاة لله ثلاث تسبيحات لله أحسن من ألف للناس مش كده ولا إيه؟ فده هي افرض الواحد قال له أنا مالي ومال الناس يعني مخلص أهو يقول لي أيوه كده كويس خليك مخلص الشيطان اللي بيقول برضه أيوه خليك مخلص بعد ما يطمن على انه بقى تبعه يقول له انت المخلص الوحيد الناس كلها بتوع رياء لكن انت المخلص مفيش حد زيك دخلوا من باب العقد والفخر والكبر والاستطاعه لكن العبد الموفق بقى يقول وما بكم من نعمة فمن الله مين اللي وفقني للإخلاص ربنا أنا مش لا حول ولا قوة وخالف منا والشيطان وعصيبا وان هما محضاك النصح فاتهمي ولا تطالبهما خصما ولا حكما فانت تعرف كيد الخصم النفس في الأول النفس في الأول أمارة بالسوء بعد شوية ما تجاهدها تبقى نفس لوامة احسن جهات لها ذكر الله خصوصا بلا اله الا الله. وقالوا ان العدد اللي يجيلها من نفس اماره الى لوامه 100,000، بس 100,000 مره بسرعه مش تقطعها على شهر ولا سنه، لا زي اللي بيصطاد اعمل له سدين في الترعه عن السد وسد كام والشويه بين السدين بيمزح فيه عشان الميه تخس السمك في بقى. ان كان النضح اللي بنزحه النضح اللي بنضحه اكثر من تنفيس السد وسد النفط يجيب شويه ميه من فوق يا دوبك اللي ينزحه السد يجيبه يعيش طول عمره الميه زي ما مش كده ولا ايه؟ ياخد جبل يطلعه يلاقي السد جبل يبقى عمر الميه ما هيكسر، لكن لما يتجدع شويه السد بينفس في جبل ولا مصر يطلع هو 10 هيذبح الميه. الشيطان بيد الواحد حاجات والنفس الاربعه، لكن تجلبها بقى الكفر لا اله الا الله كفر البر تجلبها تتحول من اماره بالسوء الى لوامه. لوامه يعني ايه؟ يعني بعد ما كانت بتقول ايوه كده نعمل كده معاك ترجع تقول ليه كده؟ ساعة ما يصحى نفسه يلاقي نفسه عصر كان ده ليه؟ ليه كده؟ لوامه وتتحول بعد كده من نفس لوامة إلى نفس ملهمة اللي يحس به يحصل اللي يشوفه في المنام يحصل الهمة النور جالك قلبه. بعد كده تتحول من نفس ملهمة إلى نفس مطمئنة مطمئنة. وشوف من الإلهام الصحابة كانوا قاعدين عاملين زي مؤتمر مشاورة مع حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، احنا بدينا نعمل حاجة تجيب الناس لصدمة، ما كانش قبل الأذان يعني ما كانش في أذان، نعمل إيه؟ نعمل ناقوس خشبة، ناقوس الأول جرس كان خشبة صغيرة يضرب لها خشبة كبيرة تدي صوت الناس تيجي تصوت. قالوا النصارى هم اللي من نفوس، احنا عايزين حاجه مستقله يعني قالينا شخصيه احنا برضه هم لهم نفوس وكل حاجه خاصه. طب نعمل بوق حاجه ننفخ فيها تدي صوت زي البروج بتاع الحرب، الناس ساعه ما تسمع يقولوا الصرم بعدها جه يجي صوت. قالوا الكلام ده لليهود، اليهود يصلوا كده ساعة ما يجي يصلوا يروحوا نافخين في الحاجة دي تدي صوت يروحوا جايين يصلوا. عايزين احنا حاجة مستقلة للمسلمين. طيب نشعل نرفع مكان عالي حتى يحمر الناس لما تشوف النار يقولوا المعاد جه. قالوا النار المجوس بيعبدوها، الناس المجوس بيعبدوا النار، عايزين حاجة خاصة. انفضل اجتماع من غير ما يعرفوا ايه يرسوا على حد. واحد صحابي اسمه عبد الله بن زيد رضي الله عنه نايم جاله في منام واحد ماسك ناقوس خشب وخشب، قال له ما تدينا الحاجة دي عشان نجيب بها الناس للصلاة. قال له لا، قال له لا اقول لك على حاجة احسن، ساعة ما تيجي تصلم والمعاد يحضر تقول كده هو الله اكبر الله اكبر الى اخر النداء. هذا النداء كله صحابي مش حضرة النبي، لا صحابة عليه الصلاة والسلام فرض الله عليه. وساعة ما تيجوا تصلوا بقى تقيموا الصلاة إقامة الصلاة كده راح نعلموا الأذان والإقامة. راح لحضرة النبي عليه الصلاة والسلام قبل الفجر وقال له لقنه بلالا، قولوا كلمة لبلال فإنه أندى منك صوت، يعني الصوت الأحسن هو اللي يقول، يعني اختار لي جدا إن صوته إيه أحسن، سمع الناس تفتحه يسمع. سيدنا بلال نادى بالأذان، راح سيدنا عمر جاي جري بسرعة يجر رداءه قبل ما يعدل حرامه، جه بجرجر فيه وقال يا رسول الله لقد رأيت مثل الذي رأى، أنا شفت زي اللي شافه عليه عبد الله بن زيد. شوف الإلهام بقى، أهو دي النفس الملهمة تجهزها تجيب لك من علوم الله علوم، تقتبس علوم من علوم الله الملائكة طبعا. يبقى النفس الأول إيه؟ الأمارة بالسوء، بعدين اللوامة كندليل، الأول النفوس المحترمة بقى، الأولانية بتقول أيوة كده، هات خمر أيوة كده، هتبص الحرام أيوة كده، الأمارة بالسوء، الثانية تقول ليه كده، الثالثة الملهمة بقى، يحس بيه يحصل، في شفافية، فكلها تيجي من إيه؟ كثرة ذكر الله عز وجل. اللي بعد كده من النفوس المطمئنة، نفسي مطمئنة. الواحد يقول لما الجدع نعمل لي قرشين عشان اطمن، لما الجدع نعمل لي بيت عشان اطمن، لما الجدع نعمل لي حتة أرض ولا أي حاجة عشان اطمن. التاني بقى صاحب النفس المطمئنة ولو ما فيش في بيته لقمة مطمئن، من كان رزقه على الله فلا يحزن. طب أقول النفس المطمئنة، ربنا بعد خير خير، استنى شوية هتفرج، يعني هتفرج، يعني الحالة لسه ما جاش اللي هو عايز يقول هيجي، يعني هيجي مطمئن أوي أوي. بعد كده النفس، بعد كده النفس الراضية، في نفس مطمن، في نفس بقى راضية يعني سعادة، يعني مش مطمن بس لا، في سعادة كمان، فصور في لذة، نفس في لذة، نفس راضية. بعد كده تبقى نفس مرضية عند الله، بعد كده تبقى نفس كاملة، والنفس الكاملة زي ما قال سيد إبراهيم الدسوقي قدس الله سره يقول الكامل من كان في الظاهر مع الخلق وفي الباطن مع الحق، يبقى مع الله هو مع الناس برضه، قلبه شغال ومراقب ربنا وهو مع الناس، محدش حاسس فيه بس انواره بتظهر. كل ده يجي بايه؟ بكثرة ذكر الله عز وجل. ذكر الايمان يا حياته قلبي Yeah. ربنا خلقنا زي ما قلنا عشان نتعامل معاه وعشان نتعامل مع الفرد. في فرد راح مش هيعرف يعيش لوحده، يعيش في مجتمع. الله يكفيك الله يكفيك. الواحد فينا ما يعرفش يعيش لوحده، حتى يا شيخ لو كان عنده كل شيء، عنده اكل وعنده شرب وعنده، زي ما يكون الجنه حته من الجنه منقوله له في الدنيا، ويعيش كده برضه يقول انا عايز الناس. عايز الناس ليه؟ يتونس بهم. انسان يأنس بالناس مش كده ولا ايه؟ ايوه ما شاء الله ما شاء الله. يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير. يبقى الواحد فيه مدن، في مدنيه بالطبع. المدنيه انه عايز يعيش في مجتمع، ومنه بقت المدينه مش ناجعة ولا عايش في الريف لوحده ولا في الصحراء لوحده، لا عايز مجتمع يعيش في وسطه. المجتمع محتاج حاكم. واحد يحكم المجتمع يحتاج واحد يحكم. زي ما قلنا الكلب في الصحراء، في الصحراء والبدو أو شيخ القبيلة، القرية العمدة، المدينة ولا كده النقطة ضارب المعروف، حد يحكم ضروري، وإلا الناس عايشة فوق. على المجتمع الواسع رئيس دولة ملك. ربنا سبحانه وتعالى يؤتي الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. طبعا اللي هيبقى حاكم على الناس مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. حتى في البيت واحد ربنا بعته كان له زوج، هو وزوجته هو اللي هيحكم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. حضرت النبي عليه الصلاة والسلام قال لما بنت كسرى حكمت بدل ابوها، اللي يبقى ملك على فارس يبقى اسمه كسرى مش اسمه ده، يعني لقب كده اللي يبقى ملك، زي اللي يبقى ملك على مصر يبقى اسمه فرعون جماعة، واللي يبقى ملك على اليمن يبقى اسمه تبع لقب. كسرى له اسم رب، بس كسرى كأنه ايه ولد ملك الفرس. لما مات بنته حكمت بقت ملكه، يعني حضرت النبي عليه الصلاه والسلام قال لن يفلح قوم ولوا امرهم امراه، لن يفلح قوم ولوا امرهم امراه. لازم اولي واحد النبوة والرسالة والملك. منهم سيدنا داود عليه السلام وسيدنا سليمان خصوصا ابن ملك عظيم، قال ربي رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعد انك انت الوهاب. يعني سيدنا داود عليه السلام كان شجاع من اللي الصبا ولسه صبي كده شجاع. وقت كانوا في الجيش في جيش طالوت وراح يحارب واحد جبار اسمه جالوت. جالوت جبار وطالوت الملك على بني اسرائيل. داود يروح يودي لاخواته الاكل في الجيش الاكبر منه. ربنا بقى يقويه مره يقابله ديب يقتله اسد يعني فيه فروسيه هو شاب. لما طالوت احتاج اتواجه مع جالوت وجالوت وقف جبار يقول مين اللي يطلع لي؟ اللي معه طالوت فاق. حتى ان طالوت قال اللي يطلع له يخرج له يبرز له هجوزه منه ومش كده وبس ويبقى ملك بعد. محدش ضربه الجرة الا سيدنا داود قال انت مش قد مرات. وسيدنا داود يعرض نفسه على حرب مبارزة جالوت. فكل الدرع ده البسه بقى الدرع ده البسه عشان يخش سيفه وحربه وحاجات السلاح اللي معاه. برضه متوكل على الله ما تدسش درع. ومعاه مقلاع جالوت الجبار في الحديد والدروع والقوزة كلها في حديد ما فيش الا مكرر عبد ولا حاجة كده بسيطة. ولكن سيدنا داود الشاب لسه قال انا هدرجه هحاربه من غير ما البس انا حاجة. وخد مقلاع وشوية زلط ثلاث اربع احجار وحط الاحجار دي في المقلاع يبقى فيه نفسه ولا حاجه زي كده. ولما ارتاح للهزه بتاعته ضرب جالوت في مكان مميت في رقبته فوقع ميت وكمل عليه عصايته. وقتل داود جالوت واتاه الله الملك والحكمه. اتجوز بنت طالوت. طيب كان طالوت حب يدعه كده بعد كده بس ايه في الاخر رسي الملك لداود عليه السلام. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اللي عنده زخم مسؤول عنه. فالرجل في اهله راع وهو مسؤول عن رعيته. والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيته. والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. طبعا الحق فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. Thank you.